كلام الله طب للقلوب وسلوة المشتاق، لجنات الخلود ورؤية الخلاق سبحانه. إذا ضاقت بين الدنيا وزاد الهم والأشواق، قرينا من كتاب الله وزال الهم وحزانا. طب للقلوب وسلوة المشتاق، مشتاق لجنات الخلود ورؤية الخلاق سبحانه. سبحانه إذا ضاقت بين الدنيا زاد الهم والأشواق، قرينا من كتاب الله وزال الهم وأحزانا. إذا جتك مصيبة لك البسم لك الترياق، يريح النفس ويداوي العنل وطالت زمانه. إذا جتك مصيبة لك البسم لك الترياق، يريح النفس ويداوي العنل وطالت زمانه. كلام الله طب للقلوب وسلوة المشتاق، لجنات الخلود ورؤية الخلاق سبحانه. إذا ضاقت بين الدنيا زاد الهم والأشواق، قرينا من كتاب الله وزال الهم وأحزانا. ألا يا الله نور باه قلب المذنب اللي فاق، وتاب الخالق يرجي عفو ذنبه وغفرانه. ألا يا الله نور به قلب المذنب اللي فاق، وتاب الخالق يرجي عفو ذنبه وغفرانه. كلام الله طب للقلوب وسلوة المشتاق، لجنات الخلود ورؤية الخلاق سبحانه. سبحانه إذا ضاقت بين الدنيا زاد الهم والأشواق، قرينا من كتاب الله وزال الهم وأحزانا. وسامحنا على التقصير والعصيان يا خلاق، ورجعنا لذكر الله بعد ما زاد هجرانا. وسامحنا على التقصير والعصيان يا خلاق، ورجعنا لذكر الله بعد ما زاد هجرانا.